إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس الخامس بعد المئة في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه. الرزق قدر من أقدار الله تعالى، مكتوب ومقدر قبل أن يولد الإنسان، والسعي في الأرض إنما هو أخذ بالسبب لتحصيل مقدور الله تبارك وتعالى. والرزق رزقان، رزق ظاهر وخفي. أبصار الناس معلقة دائما بالرزق الظاهر، سيارة، بيت، مال، هذا المتاع تراه العيون. وهناك كثير من الأرزاق الخفية، والرزق الخفي هو أبركه وأطيبه. الزوجة الصالحة، الولد البار، راحة البال، طمأنينة القلب، البركة في العمر، المعافاة، العافية من البلايا، هذه كلها من الأرزاق التي يسوقها الله إلى عباده. بل مجرد أن يستيقظ الإنسان آمنا في بيته بين أهله في حيه، معافا في جسده وعنده قوت يومه، هذا الإنسان كأنما حيزت له كل الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهناك رزق يسعى إليك، وهناك رزق أنت تسعى إليه. الرزق الذي نسعى إليه أخذ بالسبب في الأرض تعبدا لله، وإلا فالله قادر أن يرزقنا بغير سبب، ولكن هذه دار حكمة، هناك داء وهناك دواء، أمرنا الله بأخذ الدواء لزوال الداء، والله قادر أن يصرف الداء بغير دواء، فلا نحتاج إلى طبيب ولا إلى دواء، ولكن هذه دار الأسباب. نحن نأخذ بالأسباب مع يقيننا أن الشفاء ليس فيها، وإنما الشفاء بيد الله، وإذا مرضت فهو يشفين. هل كل المرضى الذين يدخلون إلى المشافي يخرجون أصحاء، أم بعضهم يخرج ميتا؟ كم من مرضى دخلوا إلى المستشفيات فخرجوا موتا. فالشفاء ليس بيد أحد، إنما بيد الله، وهذه أسباب ظاهرة. هذه نظرة المؤمن حينما يتعامل مع الأسباب، نأخذ بها تعبدا لا تيقنا. وأطيب الرزق ما كان يسعى هو إليه. طيب، نحن نعرف أن التسبب هو المباشر لتحصيل قدر الله لنا من الأرزاق المكتوبة ونحن في بطون أمهاتنا قبل أن نولد، لكن الرزق الذي يسعى إلينا ما هو السبب في تحصيله؟ سبب شيء واحد ذكره القرآن الكريم، وهو التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا باب يفتح للإنسان رزق ما كان يفكر فيه ولا يخطط له ولا يدبر له، ولكن ساقته إليه التقوى، بتقواه رزقه الله تبارك وتعالى وفتح له هذا الباب. الباب الماضي كان يتكلم عن ذم السؤال، هنا الأخذ من غير مسألة. إذا جاء للإنسان رزق، لا هو سأل بلسانه ولا هو أشرف بقلبه على ما في جيوب الناس، إذن هذا رزق ساقه الله إليه، من السنة أخذه وعدم رده. النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على العفة، عفة النفوس، فلا يسألون إلا الله ولا يتعلقون بمخلوق، لأن المعطي هو ربنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا قاسم والله معطي. لا يجيش أتعلق باللي بيد القسمة أو هذا في يده كل شيء، لا، العطاء من رب العطاء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الأمة على هذا، فيقول: الله قاسم أنا معطي والله قاسم، أو الله قاسم وأنا معطي، صلوات الله وسلامه عليه. فكان يربي الأمة على هذا، ويربيها على أن الغنى ليس امتياء الجيوب، ليس الغنى غنى الجيوب، وإنما الغنى غنى النفوس، ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. كم من إنسان بين يديه كنوز وأموال ولكن نفسه فقيرة. لا ينظر إلى ما في يده، ولكن دائما نظره معلق إلى ما في يد الناس. فلان عنده، فلان عنده، فلان عنده، ما قال مرة أنا عندي. فنظره دائما إلى ما في يد الناس، لكن كم في يدي هو من نعمة حرم منها غيره. والقسمة هي من الله، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فلا أحد يرزق أحد. عندنا آداب للفقير في فقره وآداب للغني في غناه. من أهم آداب الفقير في فقره ثلاثة: لا يسأل الناس بلسانه، لا يشرف يعني لا يتطلع بقلبه، ولا يأكل حراما. هذه هي آداب الفقير في فقره. طيب آداب الغني في غناه: لا يسرف. مش معنى أن النعمة عريضة والعطاء ممدود أن الإنسان يسرف ويبذر، لأن الإنسان مستخلف. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الإدارة الحكيمة للمال، علمنا الإسلام إدارة المال وصيانة النعمة. فالغني في غناه من آدابه لا يسرف. والأمر الثاني: لا يقتر. هذين النقيضين، ودي من صفات عباد الرحمن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. والأمر الثالث: لا يتكبر ولا يفتخر على غيره، أو يظن أن له مزية على غيره، حتى ينزع من قلبه القارونية وهي العندية. أنا عندي وعندي وعندي وأنت ليس عندك. لا والله، كل ما في أيدينا ملك للمالك، وهو الواحد الأحد، لله ملك السماوات والأرض، كل مالك وما ملك ملك للواحد الأحد. الحديث الأول في هذا الباب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه. سالم هذا كان من تلامذة ابن عمر، وعبد الله بن عمر كان من أكثر الصحابة اتباعا للأثر. وسالم كان يعتبر إمام، فقيه، ثقة. ثقة دي يعرفها علماء الحديث يعني إيه ثقة. وكان يعد من فقهاء المدينة السبعة بتعداد عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك له إعداد لفقهاء المدينة السبعة، عد منهم سالم مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان تلميذا له. وتسمى هذه من السلاسل الذهبية: نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أيضا سالم روى كثير من الأحاديث عن مولاه عبد الله بن عمر. ولما رضي الله عنهم، لأن دخل الكل، دخل مين؟ عبد الله بن عمر عن أبيه، سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء. ايه هو العطاء؟ العطاء هو نصيبه في الغنيمة. احنا قلنا الصحابة كانوا يسألون النبي عليه السلام، لان النبي في هذه الفترة الزمنية كان هو ولي الامر، بيت المال عنده، الغنائم موجودة، الفيء موجود، فلكل مسلم نصيب في بيت المال، فلا حرج أن يسأل ولي الأمر. يعني سؤال السلطان أو ولي الأمر لا يعد من السؤال المذموم، لأنه يسأل حقه. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم ويعطي، كل واحد حقه. قال: يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني. هذا زهد سيدنا عمر رضي الله عنه. هو الآن لم يسأل ولم يشرف، لا تطلع بقلبه ولا سأل بلسانه، لكن رزق ساقه الله إليه. زهد عمر رضي الله عنه له مظاهر كثيرة في حياته يرويها كتاب السيرة. وعمر ألفت في حياته كتب كثيرة أنصح بها، في كتاب لابن الجوزي عن مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكر سيرته مفصلة في كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، وأيضا هناك طرق كثيرة في البداية والنهاية لابن كثير. المهم، عمر كان يروى عنه أنه كثيرا ما كان يلبس ثيابا فيها رقع من جلد ويراها الناس. ولما ذهب لاستلام مفاتيح بيت المقدس كان معاه دابة وغلامه، ويتعاقبان على هذه الدابة. مرة عمر يركب والخادم يمشي، ومرة الخادم يمشي وعمر يركب. فكان عمر رضي الله عنه في النوبة التي جاء في الدخول إلى بيت المقدس والناس ينتظرونه، كانت النوبة في الركوب للخادم، الخادم هو اللي فوق، وكان الذي يمشي ويمسك بزمام الناقة عمر. فالناس ظنت أن الخادم هو ده أمير المؤمنين، وإلا كيف أمير المؤمنين يمسك ناقة لخادمه ويمشي أمامه؟ بل قبل أن يأتي إلى إلى المدينة المقدسة مروا على مخاضة كان فيها وحش طين وماء، فنزع خفه ومشى حافيا ووضع خفه تحت إبطيه. يعني مشهد لا يمكن أن يقال أن هذا أمير المؤمنين الذي كان جيوشه تحارب في جبهتين في آن واحد وفتحت لهم كنوز المشرق والمغرب، لكن قال لأبي عبيدة بن الجراح هذه الكلمة النفيسة: لو قالها غيرك لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله أعزنا بالإسلام ولو ابتغينا العزة في غيره لأذلنا الله. بل مرة جاء وافد الروم إلى المدينة يقابل عمر رضي الله عنه، فسأل عنه أين قصر الأمير، فالناس تعجبت: لا لأميرنا قصر ولا بواب. فوجده نائما تحت ظل شجرة معلقا عليها سيفه، فكان مما يقال عنه أن الرجل قال: يا عمر حكمت فعدلت فأمنت فنمت. هكذا كانوا بسلوكهم وأخلاقهم يؤثروا حتى في من هم من غير دينهم من غير ملتهم. والذي أدخل الناس في دين الله أفواجا ليس السيف والغزو، وإنما الأخلاق العالية الراقية. صفات الصحابة رضي الله عنهم هي التي أفضت بقلوب الناس إلى الهداية، فأحبوا الإسلام وتعلموا لغة القرآن. فعمر قال: أعطيه من هو أفقر إليه مني. يعني لما يجي الإنسان عطاء مثل هذا نشوف كيف يتصرف، ممكن يزهد فيه، ممكن الزهد ده ينم عن كبر أو احتقار لمن يعطيه، لأن رد الهدية معناها العداء أو معناها الاحتقار والتحقير والتنقيص. طب ماذا نفعل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه فقال: خذه، هذا العطاء جاءك بغير إشراف نفس ولا سؤال، خذه. إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، يعني أصبح ملكا لك، وهذا العطاء ما جاء من فلان إنما من الله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تفديه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه وقوفا وعملا بهذا الحديث. وكان ابن عمر كما نقول من أشد الناس اتباعا للأثر، حتى أنه إذا يمشي في طريق فيعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر من مكان فكان يمشي بدابته في نفس المكان يقول: لعل الحافر يقع على الحافر. ومعلوم بين الصحابة أنه من أشدهم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا جاء المال بإشراف نفس أو بسؤال هو ذا المذموم، لكن إذا جاء بغير سؤال ولا إشراف نفس إنما هو رزق ساقه الله إليه. الباب الذي يلي بقى يتكلم عن الحث على الأكل من عمل يده والتعطف به عن السؤال والتعرض للإعطاء. الإنسان يكف وجهه عن السؤال. ما معنى من عمل يده؟ يعني من كسبه، من عرقه، من تعبه، له تجارة، له صناعة، له زراعة، له وظيفة، له مهنة، يأخذ بالسبب ويقينه أن الله يكفيني بهذا السبب ضرورة حياتي. ليس العبرة بالكم وإنما العبرة بالكيف. قد يكون مالا عريضا ولكن لا تقضى به حاجة، وقد يكون مالا قليلا وتقضى به كل الحوائج، فقاضي الحوائج هو الله والمال سبب، حتى لا يتعلق الناس بالمال أنه رب، لأن في بعض الناس عبيد للمال، تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار كما جاء في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا الباب مهم جدا، وسيذكر فيه مهن بعض الأنبياء. بعض الأنبياء كانوا يشتغلوا بأيديهم وكانوا يعملوا بأيديهم، كزكريا كان نجارا، داود عليه السلام كان حدادا، كل الأنبياء رعوا الغنم حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا. الشيخ ذكر في بداية الباب قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة، يعني صلاة الجمعة، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذه الآية جاءت في أواخر سورة الجمعة حتى يكون فيها مخالفة لأهل الكتاب. أهل الكتاب من اليهود والنصارى إذا كان لهم يوم إجازة، يوم عيدهم زي السبت لليهود والأحد للنصارى، لا يعملون شيئا، يغلقوا الأبواب والمحلات إجازات. المسلمون يخالفونهم: لا، حتى ونحن في يوم عبادتنا نحن نخالفهم، نأخذ بالأسباب، نعمل، ما يكون إجازة عندنا لا في أعمال المقصود به هو المخالفة في كل شيء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يميز أصحابه عن أهل الكتاب والملل الأخرى حتى في مسألة تسريح الشعر وفلق الشعر. كان يقول هؤلاء يفرقون من اليسار وهؤلاء من اليمين، فكان صلى الله عليه وسلم يخالفهم حتى في جميع الأشياء، في الثياب، في العادات التي لا يظن الناس أن له قيمة، كان عليه الصلاة والسلام يريد لأصحابه أن يتميزوا. الحديث الأول عن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه. الزبير من العشرة المبشرين بالجنة، وكان الزبير في بداية حياته قليل المال، لكن زادت تجارته ووسع الله عليه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. عندنا سؤال: هو الحطب ما يجيش إلا من الجبل؟ مش ممكن الحطب يجي من الوديان ويأتي من السهول؟ لكن لماذا ذكر الجبل؟ في مشقة، مشقة الصعود والهبوط، فالرسول صلى الله عليه وسلم بذلك كأنه ذكر الأشق، فما بالك بالأيسر. واللام في بداية الحديث هي لام القسم، وجاء بها هنا للتأكيد في نفس السامع: لأن يأخذ أحدكم. فممكن يقول أن يأخذ أو يأخذ أحدكم، لكن جاء باللام مع أن للتأكيد، وجاء بلام القسم هنا حتى يأتي في سمع السامع أهمية هذا الأمر، وهو عمل الإنسان بيده، والتأكيد على أن السعي والكسب بذات اليد فيه حفظ ماء الوجه عن ذل السؤال لخلق الله. وفي الحديث الآخر: أن من سأل الناس تكثرا جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. تخيل وجه عبارة عن هيكل عظم، جمجمة، أين سقط اللحم؟ سقط اللحم من سؤال الناس في الدنيا، أنه كان يعرض نفسه إلى الذل وإراقة ماء الوجه فيسأل الناس إما تكفرا أو يسأل الناس بغير ضرورة. وإحنا قلنا السؤال لا يجوز إلا في ثلاثة أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: رجل تحمل حمالة، أو رجل جاءته جائحة، أو فقير شهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه أنه فقير. إيه معنى الحمالة؟ قتيل بين قبيلتين، قتيل بين قريتين، لا نعرف من قتله، ستقوم حرب وثأر تراق فيها دماء بين القبيلتين وبين القريتين. فجاء رجل قال: لا، هذا القتيل ديته عندي، أنا أدفع الدية لأهل القتيل حقنا للدماء. هو مش مكلف أنه يدفع، لكن فعل معروفا. هذا الذي تحمل حمالة له أن يسأل وله أن يأخذ المال، لأن لازم كل الأمة تشترك معه في فعل المعروف. طيب، والثاني أصابته جائحة. الجائحة يقولون في تفسيرها آفة سماوية، يعني أمر من قدر الله، زي صاعقة أو عاصفة أو زلزال أو بركان أو خسف أرضي. المهم أن خسف الأرض بمصنعه أو بمزرعته، أو جاءت صاعقة من السماء فدمرت المزارع، وإذا كان عنده مواشي أو عنده أموال بأي صورة من الصور، إذ تسمى جائحة. الذي أصيب بجائحة له أن يسأل، لأن هذا أمر قدري لا يد له فيه. والثالثة: قال رجل فقير شهد ثلاثة من ذوي الحجة، يعني العقل، من قومه. عشان كده تيجي بعض الذين يسألون في المساجد، يجي من حي الحي آخر أو من مدينة المدينة أخرى، مجهول، نحن لا نعرفه، يمكن أغنى مني ومنك. طيب أين يسأل؟ له أن يسأل في حي إن أهله يعرفونه، وأهل حي يلزمون أن يحملوه إذا افتقر. شهد ثلاثة من ذوي العقل من أهل حي أن هذا الرجل وصل به مع السعي والأخذ بالأسباب، ما وجد عملا، ما وجد كسبا، له صغار سيضيعون، هذا الرجل وصل إلى حد الفقر. للكل أن يشارك حتى لا يضيع مسلم بين مسلمين. هذه الثلاث حالات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، لكن فيما عدا هذا لا ينبغي له أن يسأل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه. تلاقي دائما التعبير في المسألة يقول لك حفظ ماء الوجه يكف بها وجهه. لماذا عبر بالوجه؟ لأن الوجه مقصود به الكل، والوجه هو أشرف جزء من أجزاء الإنسان. حتى ما نيجي نسجد هذا أشرف جزء يأتي إلى الأرض وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك عبر بالوجه. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأن يحتطب أحدكم، وجاء أيضا باللام اللام هنا للتأكيد والقسم، خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. اتفق عليه. واحد يقول هذا كلام نظري، أين العمل؟ العمل حدث في حديث آخر. جاء رجل يسأل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ليس هنا لا في المتن ولا في الشرح لكن نخبر به للفائدة. رجل جاء يسأل فقال له عليه الصلاة والسلام ما الذي في بيتك؟ قال يا رسول الله حلس نلبس بعضه وننام على بعض، يعني نفرش بعضه ننام عليه ونلبس بعضه، وقعب نشرب فيه الماء، أشياء بسيطة. قال اذهب فأتني بهما. فجاء بالعند في البيت فقال للصحابة من يشتري هذين؟ فقال رجل أنا آخذهما بدرهم. فقال من يعطي أكثر؟ قال رجل أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين. شوف الحل العملي، لأن البطون أولا البطون لها أصوات لابد أن تسكت، مش هروح أشتغل وأسيب الأهل جياع. شوف الرسول كيف قسم المسألة وأعطى حلول عملية. الآن عندنا درهمين، قال خذ هذا الدرهم، بيقول للسائل الآن بقى خذ هذا الدرهم فاشتري به طعاما لأهلك، والدرهم الثاني قال له اشتري به قدوما قدوم. فرح نفذ، درهم اشترى به طعام أعطاه لأهله أكله. طيب والقدوم؟ جاء به إلى النبي عليه السلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم شد في القدوم عودا بيده الشريفة، عمل له زي دلوقتي آلة المهنة. أنا بدل ما بعض الناس يسأل في مشاريع الآن أعطيه مكنة خياطة للحرمة داخل البيت، أو أعطيه دكان، أو افتح له مشروع صغير، بدل ما يعطى المال في يده عشان لا يستمرئ السؤال، لا يعتاد على السؤال. وهذا مع الجميع، الذي يريد أن يساعد ما يعطي أموال تبذر في شهر شهرين ويظل مادد اليد. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى حل عملي، حتى يقولون في الحكمة بدل ما تديني سمكة علمني الصيد. لما تديني سمكة دلوقتي أنا أكلها، طب وغدا سأسأل مرة أخرى، لكن إذا علمتني مهنة، يقولون في الحكمة مهنة في اليد أمان من الفقر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطى آلة المهنة كما، وقال له إيه المهنة؟ قال له اذهب فاحتطب ولا أرينك 15 يوما. فذهب الرجل فاحتطب، وجاء بعد أسبوعين من النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا فعل الله بك؟ قال رزقني الله عز وجل كذا وكذا، قيل في بعض الروايات 20 درهم وقيل 15 درهما، أعطاه الله من المال بكسب يده. فقال له عليه الصلاة والسلام هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. يعني في حلول، زي بعض الناس يا إما يأخذ بالربا يا إما يقول حياتي هتوقف. طيب ده شيئا لا تحتاج إليه الآن، لكن الناس يريدون حياتهم مترفة بكمالياتها بكل شهواتها لا تمس، ثم يقول والله أنا فقير وعندي حاجة، لو نظر يمكن أن يبيع شيئا لا ضرورة له حتى تقضى به الضرورة ولا يأكل حراما. هذا هو المنهج العملي في السنة، ليس فقط كلاما نظريا، ولكن علم الأمة كيف تأخذ خطواتها نبي مربي معلم صلوات ربي وسلامه عليه، وشفيق رحيم بهذه الأمة. سيدنا داود عليه السلام هو في الأصل ملك، آتاه الله الملك والحكمة، لكن كان يعمل في مهنة، والمهنة ذكرها القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم عرض بها، لكن ذكرت في القرآن تصريحا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم ولعلكم تشكرون. كان يصنع الدروع سيدنا داود عليه السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده، رواه البخاري. هنا يأتي إشكال، ممكن واحد يظن عمل يده يعني لازم يطبخ بنفسه أو يطهو الطعام بنفسه، هي عمل يده كناية عن كسب اليد، ليس الشرط أن يطهو الطعام بنفسه، ولكن عمل يده معناها كسبه، وعبر باليد لأن دائما اليد هي التي تعمل في الأشغال وفي المهن والوظائف. فكان داود عليه السلام يأكل من عمل يده. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا عليه السلام نجارا، رواه مسلم. احنا قرينا في صلاة العشاء بعض آيات إذا نراجعها مرة أخرى، سيدنا موسى عليه السلام أجر نفسه 10 سنوات يعمل عند الرجل الصالح مهرا لابنته. سيدنا موسى مين؟ كليم الله من أولي العزم من الرسل، وفاضي 10 سنوات يشتغل. نعم، هذا تعليم، وذكرت هذه القصة في القرآن الكريم تعليما وتربية لهذه الأمة. أجر نفسه 8 حجج وقال إن أتممت 10 فمن عندك. وموسى عليه السلام عمل عند الرجل الصالح وكان يعمل في رعي الغنم، بل قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي بعثه الله إلا رعى الغنم. قالوا أنت يا رسول الله؟ قال نعم، وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وقبل البعث كان صلى الله عليه وسلم يتاجر، يذهب إلى الشام وإلى اليمن مع رحلة قريش في الشتاء والصيف. فهذه المهن لا تنقص من شأن الإنسان. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الله خلق الأيدي لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا. إيه الحكمة في راعي الغنم؟ هناك 4 حكم مهمة. اللي بيشوف راعي الغنم يرى في صفات عجيبة. الصفة الأولى، لو كان في غنمة ضعيفة تمشي في آخر الركب أو عرجاء ما قدر تلحق بالركب، بيعمل فيها إيه؟ أنا بشوفها بعينينا، بيروح شايلها وحطتها عليه على كتفه وماشي بيها. هذا من باب الرحمة. إذا أول صفة من صفات التي يتصف بها الراعي هي الرحمة، الترحم. الصفة الثانية أن الراعي لا يمكث في مكان واحد، ولكن طبيعته إيه؟ الراعي لا يقف في مكان، يتجول، يتحرك. فمع صفة الترحم صفة التجول، يذهب من هنا إلى هنا إلى هنا، إذا وجد عشبا في مكان سعى إليه، إذا أجدبت الأرض التي هو فيها رحل إلى أخرى. إذا في صفتين الآن، الترحم والتجول. وفي صفة ثالثة كمان، وهي لا يحمل أشياء لا يحتاج إليها، بعكس المزارع. المزارع لما يكون عنده بيت وجد قطعة حديد ملاش لازمة يقول لك خليها يمكن تنفع، وجد قطعة من الخشب يقول لك يمكن نعملها جدار. لكن اللي عنده خيمة وبيتنقل، كل ده ما له ضرورة، لا يأخذ إلا الشيء الضروري، لأنه يخفف من الحمل، لأنه يتنقل من مكان إلى مكان، وإذا تنقل ربما وجد مفتغاه. فهذه من صفات الراعي أيضا، تجد إيش؟ تجد يتخفف ويتزهد. الصفة الرابعة في الراعي أو في راعي الغنم، وهي الصبر. قد تأتي أحوال قحط وجد شديدة، وهنا يتعلم معنى التعلق والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. قد يقل المرعى وتجذب الأرض، وقد تموت بعض الشياه. الحركة مع الحر والانتقال وعدم التوطن في مكان واحد، هذا يربي في النفس الصبر. إذن هذه 4 فوائد من رعي الغنم. إذن رجعها: الرحمة، الترحم، والتجول، والتزهد، والتصبر. هذه فوائد يحتاج إليها الراعي ويحتاج إليها القائد. كان دائما الناس يعلموا إيه الفرق بين القائد والمدير. المدير يعطي أوامر ويتابع من بعيد، لكن القائد في الميدان مع جنوده. تسأل نفسك: يا ترى أنا قائد فريق عمل ولا أنا مدير؟ المدير يدي أوامر ويقعد مكانه، لكن القائد في الميدان يعمل بيده مع جنوده، وهو أعلم وأدرى بمواطن الضعف والقوة. لا يحتاج أحد يرفع له تقرير، هو شايف بعينه فين. لذلك دائما الصحابة الكرام كل منهم كان يمكن أن يصبح قائد وجندي في نفس الوقت، وهذا اللي حير الروم. الروم عارفين في القتال إن إذا وصلوا للقائد فقتلوه، يسموه نظام الرأس الحية، إذا قطعت رأس الحية إيه قيمة الجسد؟ لكن الصحابة الكرام ما كانوا يتعاملون بهذا الفهم. الصحابة ربوا على أنه لا أحد يرى لنفسه فضيلة ولا مزية على غيره إلا بالتقوى، والتقوى أمر خفي في القلوب لا يراه أحد. إذا خالد بن الوليد قائد الجيوش العام التي كانت تحارب في الشام في جبهة الفرس، ثم ذهب قائدا لجبهة الروم بإذن من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما جاءت الرسالة من عمر أصبح هذا القائد الكبير جندي، واحد من جنوده أصبح هو القائد. لذلك كانوا إذا قتلوا القائد كان الجيش لا ينهار ولا يتفكك. في غزوة مؤتة القوات الثلاثة قتلوا شهداء، هل الصحابة انهاروا وتفككوا؟ لا، اجتمعوا على واحد منهم. من هو؟ خالد بن الوليد. فعمل حيلة في غاية العجيبة، لأن جيش الروم في مؤتة كان 100,000، وأضيف إليهم 100,000 من قبائل العرب وغطفان وغسان، فأصبح 200,000 بقبله مين؟ 3,000. وهذا بموازين العدد والعدة في الماضي، معناها لا يظهر هذا العدد مثل الشعرة في جلد الثوب. سيدنا خالد في الليل لما تشاوروا غير أشياء في الجيش عجيبة، جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، وجعل الذين في المؤخرة أمام واللي في المقدمة في الخلف. فلما فوجئوا وجدوا الوجوه غير الوجوه، فقالوا لابد أنه جاءهم مدد. وجعل بعض الناس في مؤخرة الجيش يثيرون التراب حتى يظهر أن هناك مدد جاءهم من المدينة. فارتعد الروم وخافوا، بدأوا ينسحبون، فأخذ جنوده فانسحب شيئا فشيئا. من روائع الوقائع الحربية ما حدث في مؤتة، كان محكوم على الجميع إما أنهم أسرى أو قتلى. فلما رجعوا للمدينة، طبعا الشباب والأطفال الصغيرين اعتادوا دائما على النصر، كيف يرجعوا؟ فكانوا يقولون لهم يا فرار يا فرار، يعني فرار. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول بل الفرار إن شاء الله، هم ما فروا ولكن سيكرون مرة أخرى. وقد حدث وفتح الله تعالى على يد خالد بن الوليد رضي الله عنه. عن المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. أبو بكر رضي الله عنه وعثمان وعبد الرحمن بن عوف كانوا تجارا، الأنصار عامتهم أصحاب مزارع كانوا زراعا، بل نحن نقرأ حديث إذا وقفنا عنده قال فيه عليه الصلاة والسلام إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. إذا وقفنا في هذا الحديث، لماذا لم يقل النبي عليه السلام إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليركع ركعة أو فليسجد سجدة؟ لما الساعة تقوم دلوقتي بالمنطقة وبالعقل الإنسان يحسبها كيف؟ يقول أسجد سجدة وأختم صحيفتي بركعة وسجدة ولا روح أزرع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يربي في الأمة معنى رقيق ومعنى غالي ونفيس، وهو أننا نطيع الله لا نطيع النفس. إن النفس في هذه اللحظة ماذا تريد؟ تريد أن تركع وتسجد وتتوب وتقرأ القرآن وتذكر الله؟ لا، في هذا الوقت يقول له ازرع. طب الزراعة من سيستفيد منها؟ الساعة ستقوم، الفسيلة التي سيزرعها مش محتاجة سقاية؟ من سيسقيها؟ مش محتاجة رعاية؟ من سيرعاها؟ مش محتاجة حصاد؟ من سيجنيها؟ مش محتاجة أحد يأكلها؟ من سيأكلها؟ الساعة ستقوم. لكن علم في الأمة معاني وأبعاد عجيبة، أن هذه الأمة جاءت لتعمر الحياة لا لتخربها، وبناء الحياة لا لهدمها، وإصلاحها لا لإفسادها، ولكن طاعة لله لا شهوة للنفس. وهذا فرق دقيق في المعاملة بيننا وبين الله تبارك وتعالى. الصحابة رضي الله عنهم لهم مواقف كثيرة، أذكر منها موقف واحد نختم به هذا المجلس، أنهم تربوا على أن سؤال غير الله تعالى غير وارد، لا يسألون إلا الله مهما اشتدت بهم الأحوال. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت زوجة الزبير بن العوام، وجاء منهما ما شاء الله كل من جاءوا من الأولاد الطيبين الذين كانوا أئمة وفقهاء وقادة، وأول مولود ولد في المدينة عبد الله بن الزبير، وفرح به الصحابة فرحا شديدا، لأن اليهود كانوا قد أشاعوا إشاعة في المدينة أنهم ربطوا بطون أو أرحام النساء المسلمات فأصابهن العقم فلم تلد امرأة طفلا، فجاء هذا أول ولد وفض هذه الإشاعة، ففرح به المسلمون وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الله، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. أسماء كانت حاملا، وهي حامل جاعت جوعا شديدا، قالت فشممت رائحة لحم عند جارة لي يهودية، يعني هي حامل وجائعة واشتاقت للطعام ورائحة اللحم شهت الطعام، قالت فذهبت إلى جارتي أطلب منها نارا لعلها تطعمني، تطلب منها شعلة تقيد بها موقد أو تنور كأنها ستطبخ طعاما، وهي ما عندها طعام ولا عندها شيء، لكن يعني ما أرادت أن تسأل ولا تعرف أن تسأل، لكن أطلب منها نارا لعلها تطعمني، فأعطتني نارا ولم تطعمني، فأطفأت ناري وذهبت إليها. أطلب منها نارا لعلها تطعمني، فأعطتني نارا ولم تطعمني، فذهبت إليها وأنا كلما ازددت كرما للحم يعني شهوة ورغبة إليه ذهبت إليها، فأعطتني نارا ولم تطعمني، فأطفأت ناري وجلست أبكي وأدعو الله. طيب أيهما أيسر، أن تطلب منها ولا أن تجلس بعيدا فتبكي وتدعو الله؟ مسألة سهلة، أعطيني من هذا اللحم، وهي جارة ولعل لها أيادي قبل هذا قد أعطتها، وقد لأن إكرام الجار هذا من أخلاق المسلمين لعلها تستميل قلبها إلى الإسلام، لكن قالت أطفأت ناري وجلست أبكي وأدعو الله. قالت فجاء زوج اليهودية فسألها هل جاءت اليوم أحد؟ قالت نعم، هذه الأعرابية جاءتني تطلب نارا. قال هل أطعمتنيها من هذا اللحم؟ قالت لا. قال والله لا أذوق منه شيئا حتى تطعميها إياه. فحملت اللحم وذهبت إلى بيت أسماء تطلب منها أن تقبل منها أن تأخذ منها هذا، لأن زوجها أقسم عليها. من الخالق ومن الآمر ومن المالك ومن المهيمن؟ نتعلق بربنا يكفينا ذل السؤال، فلا نحتاج لأحد من خلق الله. الغنى بالله هو الغنى، والاستغناء بالله عمن سواه هو الكرامة. أما أن نستغني عن الله ونفتقر إلى غيره هذا هو عين الفقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، صغر هذه الدنيا في عيوننا وعظم جلالك في قلوبنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.